عمر وابن عباس رضي الله عنهما أن كل منهما خضرت رجله. خضرت تعرفوا ايش معنى خضرت؟ تنميل يعني تنميل تنملت. فقيل لكل واحد منهما اذكر أحب الناس إليك، فقال يا محمد. هذا الرجل الآن يريد أن يستدل على جواز الاستغاثة بالأموات والغائبين بأمثال هذه الآثار، ويهدم شرع الإسلام وشريعة الإسلام وما بعث الله به الأنبياء والمرسلين بأمثال هذه الأفعال، ويزعم أن قوله يا محمد هو استغاثة، واستغاثة وهو ماذا؟ وهو طلب قلب نفع ودفع ضر، فيزعم أن قولهم يا محمد يعني اشفنا وارفع عنا هذا الخدر، وأمثال هذه المعاني التي يتوهمها هذا الضال والجاهل، فينسب هذا الشرك لمن؟ إلى الصحابة رضوان الله عليهم، وما يفكر بعظيم جرمه وماذا وجهله حين يزعم هذا الأمر ويستدل بأمثال هذه الآثار على هذا الفعل الوخيم. وإلا هذا لو ثبت بهذا اللفظ لما كان هذا استغاثة أصلا، لما قيل له اذكر أحب الناس إليك ما قيل له استغث، ولا قيل له طلب النجاة أو طلب دفع هذا الضر، إنما قيل له اذكر، واضح. وسيأتي ما هو سبب هذا الأمر من كلام الخفاج إن شاء الله. قال والجواب أن يقال سبحان الله، هذا غاية ما عند هذا وأمثاله ونهاية محصول أشكاله. كيف يروم معارضة القواطع القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوب إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله وحده، ويحاول صرف الدعاء الذي هو مخ العبادة إلى غير الله تعالى بهذا ونحوه؟ ولنذكر الجواب عن ذلك. وخلاصة هذا الجواب أن هذا الأثر لا يصح. هذا الأثر كما ذكر جاء عن ابن عمر وجاء عن ابن عباس، ورواه ابن السني ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه كذلك علي بالجعد في المسند. هذا أثر ابن عمر وهو لا يصح في علل. من هذه العلل هو محمد بن مصعب القوقساني، محمد بن مصعب القوقساني هذا ضعيف، قال عنه ابن معين لم يكن من أهل الحديث وكان مغفلا، لم يكن من أهل الحديث وكان مغفلا. كذلك الراوي عن ابن عمر هذه الحادثة رجل يقال له ماذا؟ الهيثم ابن حنش، الهيثم ابن حنش، وهو مجهول العين، وهو مجهول العين كما ذكر هذا الخطيب رحمه الله تعالى حين مثل بمجهول العين، وذكر منهم هذا الرجل اللي هو من؟ الهيثم ابن حنش. لم يروي عنه إلا أبو إسحاق السبيعي، إلا أبو إسحاق السبيعي. العلة الثالثة أبو إسحاق السبيعي نفسه رجل معروف بالتدليس، وكان يدلس تدليسا ماذا رده أهل العلم ولم يقبلوه، فهو في هذه القصة عن هذا الأثر وقال عن الهيثم ابن حنش. ومعلوم أنه إذا لم ماذا يصرح بالتحديث تكون روايته ماذا المعنى مردودة، لأنه كان يدلس عن كل أحد، عن الضعفاء والمتروكين وعن مجهول العين وعن غيرهم من ماذا الرجال. الأمر الرابع أن أبا إسحاق قد اختلط، كان قد اختلط، واضح. ولهذا اضطرب في رواية هذا الحديث، فثار يقول فقل، فاذكر أحب الناس إليك فقال يا محمد، وثار يقول يا محمدا، ثار يقول محمد بدون ياء ولا واء الندبة، بدون ياء ولا ياء واو الندبة هذه. وهذا يدل على ماذا؟ على اضطرابه، وأنه لم يضبط الحديث والأثر، ولم يعرف اللفظ الصحيح منه، مع أنه في النسخ المعتمدة من كتاب الأدب المفرد للبخاري كما سيأتي أنها بدون ياء نداء. في كتاب الأدب المفرد هذا الحديث أثر رواه البخاري في الأدب المفرد، أثر ابن عباس اللي سيأتي وأثر ابن عمر كذلك، ليس فيه ياء النداء، ليس فيه ياء النداء. وهذه النسخة هي معتمدة، لا سيما نسخة فضل الله الصمد في شرح الأدب المفرد، هذه النسخة يقول مؤلفها أنه قابلها على عدة نسخ، قابلها على نسخ كثيرة جدا، وليس فيها يا محمد، إنما فيها ماذا؟ محمد. فقيل اذكر أحب الناس إليك قال محمد، واضح، قال محمد، مع أنه لا يصح، مع أن هذا الأثر لا يصح، لكن الرواية في الكتب المعتمدة بدون يا النداء، فسقط الاستدلال بهذا الحديث، فهو لا يصح لا من حيث السند ولا من حيث ما عليه اعتمد هذا الرجل وهو قوله يا محمد. واضح وهو قوله يا محمد. قال شهاب الخفاجي رحمه الله تعالى في شرح الشفاء الشفاء في خصائص المصطفى لعياض وشرحه الخفاجي كلاهما مطبوع كلاهما مطبوع كتاب الشفاء لقاضي عياض مطبوع وشرحه للخفاجي مطبوع كذلك في مجلدين أو ثلاثة. قال وأثر ابن عمر رضي الله عنهما رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة خدرت رجله أي أصابها خدر وهو أمر يعتري الرجل لما يصيب العصبة فيمتنع من تحريكها بسهولة ويزول سريعا لأنه لو امتد كان فالجا أو مقدماته يعني فالج ما له في المرض الفالج الرعاش. فقيل له اذكر أحب الناس إليك لأن الناس جربوا. كانت الجاهلية يستخدمون هذا المعنى هذا شيء كما يقال مجرب ويحصل فيه نفع مجرب ويحصل فيه نفع بهذه المسألة أن الإنسان إذا خدرت رجله كانت الجاهلية تفعل هذا يقول له اذكر أحب الناس إليك ويزعمون أنه إذا ذكر أحب الناس إليه ازدادت الغريزة الحرارية في جسده ويسير الدم يجري بسهولة ويذهب الخدر ويذهب الخدر هكذا يذكرون ويقولون شيء مجرب. واضح يقولون شيء مجرب ولو كان هذا الأمر كذلك له وجه من الصحة والنظر والدواء التجريبي المعروف ما كان فيه دليل على الاستغاثة بغير الله ولا دعاء غير الله سبحانه وتعالى. واضح إنما غاية ما فيه أن الإنسان يذكر أحب الناس إليه فشدة حبه وتعلقه به يجري دمه والحرارة الغريزية تزداد في جسده فيجري الدم في المكان الذي خدر ويذهب هذا الخدر. وإلا للزم على هذا القول أن كل من ذكر من يحب فقد استغاث به كل من ذكر من يحب فقد استغاث به ومن سيسلم من هذا الشرك من سيسلم من هذا الشرك في نظر هذا الضال الجاهل. قال أن الناس جربوا في الخدر أن من أصابه إذا ذكر محبوبه زال بسهولة لأنه بمسرته تنتعش الحرارة الغريزية فيندفع الخدر فصاح يا محمد. سبق معنا أن هذه لا تصح اللفظة وصاح يا محمد يعنيه صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه أحب الناس إليه وإلى كل مؤمن فانتشرت رجله أي امتدت لزوال خدرها وهذا يقتضي صحة ما جربوه. يعني كان هذا مشهور عند العرب الجاهليين كان هذا الأمر مشهور عند الجاهلية وليس فيه دليل على ما زعم هذا الرجل. وقد يقال إنه وقع مثله لابن عباس. نعم رواه ابن السني عن ابن عباس هذا لكنه موضوع رواه ابن السني موضوع لأنه من طريق قياس بن إبراهيم النخعي كذبوه حتى قال ابن معين كان كذابا خبيثا كان كذابا خبيثا غياث ابن ابراهيم النخعي حتى رواية ابن عباس ليس فيها ذكر يا محمد انما هي فيها محمد فقط انما فيها محمد دون النداء ولا الندبة. قال رضي الله عنه وفيه يقول ابو العتاهية يعني في هذا الاستخدام المعروف المشهور عند العرب وتخدر في بعض الأحيان رجله فإن لم يقل يا عتب لم يذهب الخدر. كذلك جاء كثير أبيات كثيرة من هذه الأبيات المشهورة صب محب إذا ما رجله خدرت نادى قبيشة حتى يذهب الخدر نادى قبيشة حتى يذهب الخدر هو مشهور هذا كلام مشهور عند العرب. فإذا كان هذا شيء مجرب ثبت بالتجربة الظاهرة المباشرة فلا مانع واضح لا مانع لأن كما ذكر الخفاجي وغيره أن هذا ينعش الغريزة الحرارية في جسم الإنسان فيذهب الخدر. لكن إن هذا من الاستغاثة بغير الله وعبادة القبور والاستجاد للمقبور هذا بعيد جدا لا يدل عليه ولا بأدنى درجة. قال انتهى. فهذا جواب ما ذكره ذو اللب المعكوس والقلب المنكوس. وهل يحتج بمثل هذا الأثر المذكور بصيغة التمريض؟ لا يصح على جواز الشرك بالله إلا ذو قلب مريض. إذن هذا لا يصح لا دراية ولا رواية واضح لا يصح لا دراية ولا رواية فليس له فيه متمسك أبدا. قال العراقي وها هنا شيء يفيدك إن كنت تزعم أن التوسل ونداء الأنبياء والصالحين وطلب الشفاعة منهم حرام فقد ذكر الفقهاء من كل مذهب في باب الشهادة، باب الشهادات، من تقبل شهادته ومن لا، ومن لا تقبل. المحرمات أي التي ترد بها شهادة المتلبس بها، يقول لا تقبل أو لا تقبل شهادة الفاتق ولا شارب الخمر ولا كذا ولا كذا ولا الصبي ولا المجنون، واضح يكون هذا في باب الشهادات. ويريد أنهم ذكروا أشياء كثيرة ومحرمات كثيرة كانت سببا لامتناع قبول شهادة من تلبس بها، قال ولم يذكروا من توسل بغير الله، واضح ولم يذكروا من توسل بغير الله، فهذا يدل على أنه ليس بشرك وليس هو السبب لمنع الشهادة، فجعل الشرك أدنى درجة من ماذا؟ من الفاسق الذي يفسق بشرب الخمر وبالزنا، فذكروا شهادته وذكروه في كتب الشهادات، وهذا الذي لم يذكروه وهو من توسل بغير الله وعبد غير الله ما ذكروه في كتب الشهادات، دليل على أنه ماذا؟ ليس بفاسق ومقبولة شهادته، واضح؟ جعل المشرك أدنى درجة من ماذا؟ من الفاسق، وأن الفاسق على درجة في الجرم منه. وهذا المغفل ما فتح عينيه ونظر تماما، لأنهم يذكرون كذلك ممن ترد شهادته الكافر، يذكرون في كتب الشهادات أن ممن لا تقبل شهادته الكافر، واضح الكافر أعلى فسقا وأعلى جرما من شارب الخمر وماذا والزاني وغيرهم، فيذكرون الكافر، فأحق بك أن تنظر في باب حكم المرتد من هو الكافر الذي قصدوه، من هو الكافر الذي قصدوه أنه لا تقبل شهادته، فيصدرون باب حكم المرتد بأنه ماذا؟ بأنه الذي عبد غير الله وجعل الله ندا، إذن هذا كافر مرتد وهو لا تقبل شهادته، كذلك مذكور في باب الشهادات، واضح، فدل على أنهم يذكرون هذا الكافر في باب الشهادات وأنه لا ترد لا تقبل شهادته، ويفسرون من هو الكافر في باب حكم المرتد، ويذكرون صنوفا من الكفر منها من عبد غير الله جل وعلا واتخذ من دونه أندادا سبحانه وتعالى، لكنه مغالط. قال في باب الشهادات المحرمات الكبائر والصغائر واستوعبوها، فانظر هل ترى هذا من المحرم، أي التوسل بالأموات والغائبين. ثم قال نعم، ذكروا أن السجود لغير الله من المحرمات، هكذا يزعمون، ليس من الكفر والشرك، فإذا كان السجود لغير الله من المحرمات وهو من أخص العبادات الخاصة بالله لم يحكم على فاعله إلا بالذنب دون الكفر والمخرج من الملة، كيف يكون توسل كفرا؟ وهذا لغبائه وشديد وعريض جهله، يظن أن لفظ المحرم ليس معناه الكفر، يظن أن لفظ المحرم لا يشمل الكفر، إنما المحرم عنده درجة أدنى من الكفر، فيقول ذكروا السجود لغير الله اللي هو لب العبادات وأخص العبادات ووصفوا بأنه محرم، ما قالوا كفرا ولا قالوا شركا، قال فكيف بالتوسل تسميه كفر اللي هو أدنى درجة من السجود، واضح، وهذا لا شك أنه جهل عريض لا يحسد عليه. لماذا؟ لأن لفظ المحرم يدخل فيه كل ما نهى الله عز وجل عنه، وأعظم ما نهى الله عنه ما هو؟ الشرك، أعظم ما نهى الله عنه الشرك، وسيأتي الآن المؤلف ويدلل على هذا الكلام، وهذا دليل على أنه رجل جاهل جدا لا يعرف دلالات الآيات ولا الأحاديث ولا مدلولها، أو أنه مغالط، أو أنه مغالط ملبس. أقول تأمل كلام هذا الضال المخذول وانظر إلى خروجه عن المسموع والمعقول، يقول إن السجود لغير الله محرم، فظاهر كلامه أن السجود لغير الله محرم وليس بشرك عنده، وأيضا أن السجود لغير الله ذنب وليس بشرك، فانظر حيرة هذا الجاهل وعمايته وبلوغه في الضلال غايته ونهايته. قال الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهل صرح القرآن بأن الشرك من المحرمات أم لا؟ نعم صرح، وصف هذا بأنها محرمة، فالشرك أعظم ذنب عصي الله به وأشد المحرمات تحريما وأعظمها عند الله تأثيما، هذا بلا خلاف بين أهل العلم. سيذكر المؤلف الأحاديث التي تدل على أن الله وغضي على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ذنب وجعله شركا، وصف الشرك بأنه ذنب. قال في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. وهذا عند الرجل هذا ما وصف بأنه ذنب ليس بكفر، ما وصف بأنه ذنب فهو ليس بكفر يخرج عن بالله، وهذا جاهل جدا. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معه. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. أنزل الله تصديق ذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الآيات. فانظر هل سمى الشرك ذنبا؟ نعم سمى، ووصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بأنه ماذا؟ بأنه أكبر الكبائر، وصفه بأنه كبيرة، فدل على أن الشرك يقال له ذنب ويقال له محرم ويقال له كبيرة بدلالة نصوص الآيات. هذا لا يدل على أنه لا يخرج صاحبه من الملة، لأن الكل يسمى ذنبا والكل منهي عنه، يقال له محرم، والكل كذلك من الكبائر، كما في الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قيل: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله ويخلق الوالدين. الحديث ليس ذكر في الصحيحين معروف. قال: والشرك أظلم الظلم. فكم كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ هم ظنوا أن هذا الظلم عام في جميع أنواع الظلم، كما هي ظاهر دلالة الآية، فهموا هذا من عربيتهم أن المراد بالظلم عموما، لأنه نكر جاء في سياق النفي ودخلت عليها الباء اللي هي صيغة توكيد، فعام كل أنواع الظلم، ولهذا شق عليهم، هم عرب يعرفون دلالة الأصوات، فأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبرون بهذا الأمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما هو الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ أليس شعري ما الذي يخرج عند هذا من الملة إذا كان الشرك بالله لا يخرج عنده من الملة وإنما هو ذنب؟ إذا كان الشرك لا يخرج فليس هناك ذنب آخر يخرج، ويبقى الناس كلهم في إسلام، ليس واحد منهم كافرا. قوله: فلو كان ذلك كفرا للزم ذكره في باب الردة، إلى آخر كلامه، وهذا قد ذكروه، لكنه لا يبصر كما هو حاله. يقال: قد ذكر ذلك الجهابذة العلماء وصرح به النبلاء والفهماء اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله كما تقدم من كلامه من قليل، لكن ثم ماذا إذا أعمى الله بصيرته؟ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. وقال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. أراد بالكلام البخاري فقط يدل على أن الشرك أكبر من هذه المعاصي، واضح أنها من أمور الجاهلية، وأن مرتكبها يقال فيه خصلة من خصال الجاهلية، لكن لا يكفر إلا إذا فعل الشرك. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وانظر إلى باب الردة من كل مذهب، فأول ما يذكره الفقهاء أن يقولوا: من أشرك بالله تعالى كفر، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به. نعم، يذكرون هذا في أول باب حكم المرتد. قالوا: مرادهم هذا الذي تسميه أنت وأضرابك توسلا وتشفعا واستمدادا، وهل ينفعك تسميته بغير اسمه وتغيير حقيقته ورسمه؟ فالشرك بالله تعالى الذي قامت عليه الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وكلام العلماء شرك بالله، حقيقته دعوة غير الله مع الله، دعوة غير الله مع الله. الشرك أن تصرف عبادة لغير الله، ماذا هي خاصة بالله، أن تصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذا هي حقيقة الشرك. سمي توسلا، سمي تشفعا، سمي استمدادا، سمي حب صالحين إلى غيرها من التسامي، فحقيقته أنه شرك، دعوة غير الله مع الله، أن تصرف العبادة لغير الله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، هذه حقيقة الشرك. أما الأسماء فلا تغير الحقائق، لو كانت الأسماء تغير الحقائق وتبدل الصور وتبدل الشرائع لفسدت الشرائع كلها. وأي شيء نفع المشركين حين سموا ماذا من عبدوه من الأشجار والأحجار آلهة، هل غنى عنهم شيئا؟ ما غنى عنهم شيئا. وأي شيء نفعهم لما سموا شركهم تقربا وزلفا إلى الله جل وعلا، ما نفعهم هذا. وأي شيء كذلك نفع المعطل الذين عطلوا صفات الباري جل وعلا حين سموا فعلهم هذا وتعطيلهم تنزيها، هذا لا ينفع، الأسماء هذه لا تغير حقائق الشرع أبدا. لو كان هذا الأمر يوجب ماذا؟ تغيير الحقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع كما قال ابن القيم واضمحل الدين واضمحل الدين. لكن هذه الأسماء لا توجب تغيير الحقائق أبدا. من شاء أن يفعل شيئا سيكسيه ماذا؟ إثما جميلا ومقبولا ويفعله ويقول تغيرت حقيقته بهذا الاسم. وقد ذم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من يفعل هذا وقال يأتي على الناس زمان يستحلون ماذا؟ الخمر والمعازف يسمونها بغير اسمها. فذمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلونها ويكسونها اسماء ويسمونها بغير اسمها حتى يشربوها ويفعلوها ظنا أن هذه الأسماء تغير الحقائق. قال نعم وهل ينفع شارب الخمر تسميته بغير اسمه أو المرابي تسميته الربا بغير اسمه؟ فوائد مصرفية هكذا ويسمون الخمر شراب روحي. والنظر إلى المسمى لا إلى الاسم وبالله التوفيق. ذكر فصلا أخيرا كان فيه التهم على أهل التوحيد والسنة كما هو داب أهل الباطل أنهم يكثرون التهم ويكسون أهل السنة الألقاب الشنيعة تنفيرا عنهم. هذا موروث من الشيطان تسمية الشيء بغير اسمه. هو أمر ماذا أتى به إبليس اللعين وتبعه جنوده من اليهود والنصارى والكافرين من أهل البدع. قال ثم كذب العراقي وافترى فقال وقد كفر هؤلاء الناس الصحابة بقولهم للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم اجعل لنا ذات أنواط. ثم ذكر أنهم خوارج وذكر بعض الأحاديث التي وردت في الخوارج. أظن هذا من الكذب. ما قال أحد من أهل الإسلام أن الصحابة رضوان الله عليهم كفروا بهذه الطلبة وبهذا الأمر. ما قال أحد منهم. قال والجواب أن إن هذه الدعوة كاذبة فتقابل بالرد والمنع وعدم القبول. ومن المعلوم أن المشار إليهم هم الوهابية لم يطبق عليهم هذا الرجل من أشد الناس تعظيما ومحبة للصحابة وأعظمهم اتباعا لهم واقتفاء لآثارهم. ولكن لما تصدوا لبيان شركه وانتصبوا لهتك باطله وإفكه وأولقوه المضايق وبينوا الحجج الواضحة وحققوا الحقائق فصار قصاراه بهتهم ورميهم بما هم براء منه وما أشبه بمن قيل فيه ويشتم أعلام الأئمة ضلة ولا سيما إن أولقوه المضايق. قال والفرق بينهم وبين الخوارج أن الخوارج يكفرون بكبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر وشرب المسكر ونحو ذلك كما ذكره أرباب المقالات. وهؤلاء إنما يكفرون بالشرك بالله كما تقدم بعض بيان ذلك بالأدلة الظاهرة والحجج المتناصرة من الكتاب والسنة وكلام علماء الأمة. وقد أطال السواني رحمه الله في كشف هذه الفرق في أواخر فصول كتابه هذا الصيانة، لأن دحلان أودع كتابه في آخره اللي هو الضرر الثانية في الرد على الوهابية أودعه هذه الفرق وهذه الاتهامات وأطال الكلام في هذا وأزبد وأرعد ورد عليه السواني رحمه الله وأطال في رده. قال رحمه الله وأما الذنوب كالزنا والسرقة وشرب الخمر ونحوها فحاشاهم من التكفير بذلك كما تقدم. وسبحان من طبع على قلوب من شاء من خلقه بعدله. والخوارج كفروا الصحابة رضي الله عنهم بما جرى بينهم من القتال حين قاتل علي ومن ومعاوية رضي الله عنه كما جرى في وقعة الجمل بين عائشة وزبير ومن معهما وبين علي رضي الله عنه ومن معه بالبصرة بين علي وطلحة والزبير وعائشة وكما جرى بين علي ومعاوية في صفين. وتلك الذنوب لا يكفر فاعلها. وبإجماع الصحابة ما كفر أحدهم الآخر اقتتلوا ولم يطلق أحد منهم على الآخر بأنه كفر بهذا القتال. قال والصحابة رضي الله عنهم لهم حسنات عظيمة ماحية إيمان وهجرة وأعمال وجهاد. والخوارج إنما كفروا أهل الإيمان بالذنوب. وهذا وأمثاله عادوا أهل التوحيد لما أنكروا عليهم الشرك بالله ودعوهم إلى إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له كما كان الصحابة رضي الله عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وعلى وسلم وبعده يأمرون بالتوحيد وينهون عن الشرك. فالأشبه بالخوارج على الحقيقة من يكفر أهل التوحيد. نعم هذا هم ذهبهم يكفرون أهل الإيمان، وهذا الرجل وأمثاله يكفرون أهل التوحيد. لا ذنب لهم إلا أنهم أحدوا الله جل وعلا وأمروا توحيده، كما قال ابن القيم لا ينقب المشرك على الموحد إلا أنه أمر بإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، كما أنه لا ينقم المبتدأ على السني إلا أنه أمر بتقليد المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وإلا أي ذنب لهؤلاء عند هؤلاء القوم. قالوا بنصر الشرك بالله والتنديد، بل هو أشد من الخوارج، لأن الخوارج كفروا بالذنب وهؤلاء كفروا بمحض الإيمان. نعم الخوارج كفرون بالذنوب، هؤلاء كفرون بمحض الإيمان، فأيهم شر؟ الخوارج أو هؤلاء شر من الخوارج. كما قال العلامة ابن القيم من لي بشبه خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا إحسان، ولهم نصوص قصروا في فهمها فأتوا من التقصير في الإرفان، وخصومنا قد كفرون بالذي هو غاية التوحيد والإيمان، والذي نعتقد وندين الله به وندعو إليه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وننكر أن يصرف منها شيء لغير الله، متمسكين في ذلك بكتاب الله وسنة رسوله، وهذا هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والصحابة والتابعين. فمن سبنا وأنكر علينا فقد سب من كان على مثل ما كان عليه الصحابة والتابعون من التوحيد ونفي الشرك، وذلك مسبة للصحابة والتابعين. فالساب في الحقيقة إنما سب الصحابة وأنكر عليهم، نعم، لأن هؤلاء ساروا على دربهم وأخذوا ما كانوا عليه من الدين، فالساب لهم إنما ساب لهم لما هم عليه متمسكين، وفي الحقيقة أنهم تمسكوا بهدي من كان قبلهم من الصحابة والتابعين، لأن الذي أنكره هو دينهم. وبالله التوفيق، فهذا آخر ما قصدناه من الكلام على شبهاته والتنبيه على بعض خزعبلاته، وقد سقطت به والحمد لله أباطيله، واكتثت به وساوسه وأضاليله. وهذه الشبهة الفاسدة لا تخدش في وجوه براهين التوحيد القاطعة وأدلة الكتاب والسنة القاطعة، ولو تتبعنا جميع هذيانه وسوء فهمه لكلام العلماء وتصرفه فيه بالتأويل والحذف لطال الخطاب وكثر الجواب. الحمد لله تفضل له كثير من أهل التوحيد والسنة، أكثر من ردوا عليه من المنوئين الدعوة الشيخ محمد هو هذا الرجل داود ابن جرجيس، أكثر من ردوا عليه من أهل التوحيد هذا الرجل، لأنه كان مشركا وكان ضليلا، كثير التأليف وكثير التشغيل وكثير الشبهات، فتفضل له أهل التوحيد وردوا عليه بكتب كثيرة جدا سبق ذكرها في أول كتاب. قال ولكن قد حصل المقصود، وهو بيان التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، والجواب عن شبهات المبطلين. والحمد لله على بيان الحجة ووضوح المحجة، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والله المسؤول أن يهدينا وإخواننا صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى الحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يغفر الإمام أحمد بن إبراهيم بن عيسى رحمه الله وأن يكتب أجره. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.